بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، الحديث 24، يعني ما زلنا في شرحه، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الحديث ده يا شباب يعني محتاجين إن احنا نفهمه كويس ونعيش معاه ونحفظه ونعلمه الناس. واحنا اتكلمنا في المجلس الاخير ان الحديث بدأ بنداءات، نداءات الرحمة، النداءات الربانية: يا عبادي، يا عبادي كلكم ضال، يا عبادي كلكم جائع، يا عبادي كلكم عار، يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار. ففي نداءات الرحمة من الملك سبحانه وتعالى البر الرحيم الكريم عز وجل، فنداءات فيها بيان فقر الانسان، تمام احتياج الانسان الى ربه سبحانه وتعالى، وان الانسان اضعف ما يكون، وعلى أقل سبب وأهون سبب الإنسان ممكن يخسر كل شيء في الدنيا. ففي إن الإنسان ضعيف وإن الإنسان مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، وده تربية على الافتقار. كلكم ضال إلا من هديته، تقولش والله أنا علشان أنا ذكي وعلشان أنا شاطر وعلشان أنا أصلا طيب، علشان كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يعني أنت تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية، قلب الإنسان بيد الله سبحانه وتعالى. يعني لا تتصور إن استقامة الإنسان على طريق الله من كسب الإنسان وشطارة الإنسان، لا، الله سبحانه وتعالى قادر إنه يصرف الإنسان عن طريقه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فهداية الإنسان وثبات الإنسان على طريق الله هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أنت مفتقر إلى الله عز وجل في طلب الهداية، طلب الهداية إن أنت تمشي في الطريق وإن أنت تثبت عليه وإن أنت تزداد فيه علم وبصيرة وهدى. يا طلب الهداية إن أنت تحب العبادة، إن أنت تحب قيام الليل، إن أنت مش بس تحبه، إن أنت تصلي، إن أنت تثبت عليه. زي ما قلنا إن ابن القيم بين مراتب الهداية، ذكر 10 مراتب للهداية اللي في قوله اهدنا الصراط المستقيم. يعني مش بس ان دي يدخل فيها الكافر اللي بيسأل الهداية ان هو عايز يدخل الاسلام، طب والمسلم ليه بيقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هي دي: فاستهدوني اهدكم، كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، والذي هو يطعمني ويسقين. ده اعتقاد الانسان. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فأنت فقير إلى الله في طلب الهداية وفي طلب الأكل والشرب وفي طلب الكساء والستر وفي طلب المغفرة. ثم قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تبلغوا ضري فتضروني، يعني أن العبادة لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله هو الغني، فإن الله عز وجل هو الغني لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني ما تبقاش متخيل ان العبادة بتاعتك لما انت تصلي، لما انت تقرأ قرآن، لما تتصدق، لما تحتشم، لما البنت تلبس حجاب، لما الانسان يكون بار يصل الرحم ويخرج مثلا زكاة المال، لما تؤدي ما عليك من الفرائض وتجتنب النواهي، تترك الحرام، ما تبقاش حاسس ان انت ايه، ان انت بتمن على ربنا سبحانه وتعالى، وان انت بتتفضل على ربنا سبحانه وتعالى ان انا عملت العبادة. هو غني سبحانه وتعالى، يعني العبادة دي، العبادة اللي انت بتعملها مش هتنفع ربنا حاجة، هو غني اصلا، هو الملك، هو الغني. فاللي بينتفع حقيقة من العبادة هو ايه؟ هو العبد، هو الانسان. انت بتعمل ده علشانك انت، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. تصور ده، تصور ده ينفع الانسان في ايه؟ تيجي تقول له مثلا صلي، فيحس ان ايه، ها يعني خلاص صليت اهو، عايزين اصلي اهو، صلي، عايزين ازكي اهو، طلعت الزكاه اهو، محدش بقى يكلمني في حاجه تانية. بيتعامل مع العباده كانه بيمن على ربنا سبحانه وتعالى. لا، انت اللي محتاج، انت اللي فقير. ابن رجب بيقول: فالله سبحانه وتعالى في نفسه غني حميد، لا حاجه له بطاعات العباد، ولا يعود نفعها اليه، يعني نفع العباده والطاعه، وانما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون به. هو أنت الذنب ده مين اللي بيتضرر به؟ مين اللي بيتضرر به؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم. قال الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. إحنا في صفحة 134. وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: من يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا. قلنا إسناده ضعيف. قال الله جل جلاله: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وقال حاكيا عن موسى: قال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه. ولهذا يفرح سبحانه وتعالى بتوبة التائبين، بتوبة التائبين إليه أشد من فرح من ضلت راحلته. وده يعني شوف، مع تمام غناه سبحانه وتعالى، مين المفروض يفرح بالتوبة؟ مين المفروض يفرح بالتوبة؟ يعني أنا ولله المثل الأعلى، سبحان الله. لو أنت تعرف إنسان من أغنياء الدنيا، من أغنى أغنياء الدنيا، وليه علاقات ومسؤول وله وجاهة ومنصب وكده، والعلاقة بينك وبينه إيه؟ يعني انقطعت بسبب إساءتك، يعني أنت أسأت إليه فهو قطعك. طيب لو في يوم من الأيام أنت إيه، هو في غنى تام عنك، يعني الشخص ده الغني ده هو أصلا في غنى عنك، مش محتاج منك حاجة. لو جيت في يوم من الأيام العلاقة بينك وبينه اتصلحت، مين اللي يفرح؟ الغني المستغني أصلا عن الفقير ده، ولا اللي يفرح مين؟ يفرح الفقير، يعني الفقير هو يا سلام، العلاقة رجعت تانية مع الشخص الغني ده، مع الشخص اللي عنده علاقات، مع فأقدر بعد كده إن أنا لو مشكلة أكلمه، لو محتاج حاجة أقول له. فشوف بقى كرم ربنا سبحانه وتعالى ورحمة ربنا سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى كما قال: والله يريد أن يتوب عليكم. يفرح بتوبة العبد وهو غني، يعني تأملوا في المعنى ده، هو غني أصلا. يعني أنت لما تتوب، التوبة بتاعتك دي، ما ده عمل صالح، التوبة دي هتنفع ربنا. لو الإنسان أصر على المعصية، إصرار الإنسان على المعصية ده هينقص من ملك الله شيئا؟ لا، ومع ذلك يفرح سبحانه وتعالى. شوف هنا معنى ابن رجب بيركز عليه، فهو يقول: والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه. ولهذا يفرح بتوبة التائبين إليه أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلات من الأرض، وطلبها حتى أعي وأيس منها، تعب شديد ويأس إن هو يصل إلى الراحلة التي عليها طعامه وشرابه، واستسلم للموت وأيس من الحياة، ثم غلبته عينه فنام. خلاص يعني واحد هو منتظر الموت، فاستيقظ وهي قائمة عنده، وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح. يا جماعة هو أحيانا احنا مش ما بنبقاش متصورين، فعلا احنا مش متصورين شعور ده. يعني ربنا يعافينا، تخيل إنسان اللي مثلا حد تاه في الصحراء. يعني بتلاقي حوادث كتير كده، إن مثلا حد دخل كان ماشي بعربية مثلا في الصحراء، وبعدين تاه، أو العربية عطلت، أو البنزين خلص، أو لأي سبب، يعني يقعد أيام خلاص هو منتظر الموت في الشبكة، ومفيش المياه اللي معاه خلصت خلاص، فهو منتظر الموت. تخيل فرح الإنسان ده لما مثلا يلاقي عربية معدية من جنبه، أو يلاقي مثلا طيارة كده جاية عليه شافته مثلا ولا حاجة، فينزلوا له بقى مساعدات، ونزلوا له شربوه أكلوه. فرح الإنسان ده يبقى عامل إزاي؟ انقطع عن الإنسان أسباب الحياة، وفجأة لقاها عنده. يعني هو نام وصحي من النوم لقى الراحلة واقف عليها كل حاجة، فده يعني ده يفرح إزاي؟ شوف بقى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله أشد فرح من فرحة هذا العبد. قال: هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم. وده يخليك الإنسان يحب ربنا، يعني الآثار والمعاني دي تملأ قلب الإنسان بمحبة الله سبحانه وتعالى. قال: ودفع الضرر عنه، فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه، ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره، وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده، كما في رواية عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر لهذا الحديث: من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. قال: وتفكروا في قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال: فإن فيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجؤون إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره. يعني هيروح الشخص المذنب العاصي المعرض هيروح فين؟ قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال: وكذلك قوله في حق الثلاثة الذين خلفوا: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قال: فرتب توبته عليهم على ظنهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ده معنى جميل. يقول إيه؟ فرتب توبته عليهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا. هو الظن ده اعتقاد الإنسان، لما خلاص أحاطت به خطيئته وأسرف على نفسه يعتقد إن هو ملوش ملجأ من اللي هو فيه ده غير ربنا سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره، وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب إليه إلا هو، فيهرب منه إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وكان يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك. شوف ده يا جماعة، شوف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ برضاك من سخطك. يعني كأن أنا بتحامى، ألجأ وأستجير وأحتمي برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك. يعني كأنك إيه؟ بتستتر، كأنك جعلت الحاجز اللي بينك وبين سخط الله هو الرضا، وبينك وبين العقوبة العفو. وبك منك، ففروا إلى الله. قال قوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يعني لو كل الخلق من لدن آدم عليه السلام حتى قيام الساعة كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني كل الناس، يعني كلهم زي ما ابن رجب بيقول، وهو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق، ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على أتقى قلب رجل منهم. كل الناس، شوف أتقى من أتقى إنسان، النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من بعده، لو كل الناس في تقوى النبي عليه الصلاة والسلام، ده تخيل الأرض تبقى عاملة إزاي، والعبادة اللي موجودة في الأرض تبقى عاملة إزاي، وحسن الخلق والتعظيم لله. ده شوف بقى العبادة دي كلها، ده هيزود في ملك ربنا حاجة؟ لا، ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، الإنس والجن كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، كل أفجر إنسان مر على تاريخ البشرية كلها، مثلا فرعون، أبو جهل، أطغى إنسان. لو كل الناس كده، تخيل الأرض كلها كده، يعني لا يطاع فيها أبدا، تخيل كده الأرض دي، ده ينقص من ملك الله؟ قال ما نقص ذلك من ملك شيء. يعني هي القصة ايه بقى؟ القصة ان انت تفهم المعنى ده، معنى ان الطاعة والمعصية، لا الطاعة هتزود في ملك ربنا ولا المعصية تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيء. قال ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرت قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم، فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهنأتي في ختام الحديث، وده مهم إن أنت تركز، إيه الترابط اللي بين ختام الحديث في مسألة إجابة الدعاء وبيان كرم الله وبيان سعة عطائه وفضله وجوده وإحسانه؟ ممكن إنسان يقرأ بداية الحديث ويستبعد الإجابة، يعني لما يسمع كده كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يقول ياه ده أنا بعيد قوي، صعب إن ربنا يهديني، أنا يا ربنا يهديني. يسمع كده إيه وهو فقير، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يقول أنا ممكن ربنا يرزقني ويوسع رزقي ويسترني ويكسوني، فيستبعد الإجابة بسبب التعلق بالأسباب، أو إن هو ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى في طلب المغفرة، فاستغفروني أغفر لكم، يقول أنا خلاص أعمل إيه، ذنوبي كتير وأنا بعيد وربنا مش هيغفر لي، فهو يستصعب المسائل، ما طلب الهداية وطلب الرزق وطلب الستر وطلب المغفرة، يستصعب الإجابة إما بسبب سوء الظن وعدم المعرفة لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه وغناه، أو يعني حال الإنسان، نظر الإنسان إلى حاله وشايف إن أنا وحش ومقصر ومش عارف، وربنا مش هيرزقني ومش هيديني. فربنا سبحانه وتعالى ختم الحديث بالمعنى ده، إن أنت الأسئلة اللي في البداية دي شوف بقى أنت بتسأل مين، قال فاستهدوني فاستطعموني فاستكسوني فاستغفروني، طيب هو أنت بتسأل مين بقى؟ فقال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد في نفس الوقت فسألوني، هي نفس الأسئلة هي اللي فاتت بقى، فأعطيت كل إنسان مسألته، ده عايز هداية وده عايز رزق وده عايز ستر وده عايز مغفرة وده عايز ولد صالح وده عايز كذا وده عايز كذا، أي أمر من أمر الدنيا والآخرة، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ده طلب كذا. والعطاء يا جماعة مش يعني إيه، مش زي ما أنت متصور إن الأمر كده، لأ ده عطاء بحكمة وبعلم وبرحمة، فيعطي الإنسان، هو أنت طلبت طلب معين فربنا سبحانه وتعالى يعطي طلب بتاعك لكن بعلمه وحكمته ورحمته، فأنت دعيت هو يستجيب دعاء سبحانه وتعالى، لكن مش شرط اللي أنت طلبته، هو يعطيك سبحانه وتعالى ما يكون فيه صلاح الإنسان، مفهوم المعنى ده؟ قال فأعطيت كل إنسان مسألة، لكن هب من كل الخلق من أول سيدنا آدم، تخيل بقى المشهد ده، من أول سيدنا آدم حتى قيام الساعة، كل الناس الإنس والجن قاموا في صعيد واحد في مكان واحد، مليارات المليارات قاموا وسألوا الله عز وجل، كل واحد بيطلب طلب، فأعطيت كل إنسان مسألة، قال ما نقص ذلك مما عندي، يعني مش هديهم بس أو اللي عندي هيكفيهم، لأ ما نقص ذلك مما عندي، يعني تصور ده، شوف أغنى أغنياء الدنيا، يعني أغنى ملك من ملوك الدنيا في زماننا، أغنى إنسان تتخيله، لو جمع الناس ينفق ويعطي ويتصدق على الناس، فلوسه تخلص ولا لا؟ تخلص، لو وقف يوم يوزع على الناس كل ما حد يجي له يعطيه، لأ ده ربنا سبحانه وتعالى يطعم ويرزق كل المخلوقات. فيقول ما نقص ذلك مما عندي، مش ان هو يفنى او ان هو كفي، لا ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. قال المراد بهذا، شوف كلام ابن رجب، ذكر كمال قدرته سبحانه وكمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوا في مقام واحد. وفي ذلك حث للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم به. مش بداية الحديث بيكلمك عن الافتقار، هو حسه اطلب بقى انت عايز ايه. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. افرأيتم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيستدل على كرم الله بسعة انفاقه، بكثرة إنفاقه، فقال: أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. شايفين ربنا سبحانه وتعالى أنفق منذ خلق السماوات والأرض طعام البشر والحيوانات. شوف الحوت ده محتاج قد إيه ياكل قد إيه يوميا، ويعني ده شوف بس إيه في قسم الأسماك بس، العالم البحار بس، وشوف الغابات، وعيش كده شوف مين اللي بيدبر الرزق ده انه يصل لكل مخلوق من اول خلق السماوات والارض، منذ خلق السماوات والارض، فانه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لم ينقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، لتحقيق ان ما عنده لا ينقص البتة. الابره لما تحط في المحيط هتاخد منه ايه؟ لو حطيت غمست إبرة كده في المحيط وشلتها تاني هتعمل فيه إيه؟ قال كما قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء. وهذا لأن البحر لا يزال تمده مياه الدنيا وأنهارها الجارية، فمهما أخذ منه لم ينقص شيء، لم ينقص شيء. وهذا قال لأنه يمده ما هو أزيد مما أخذ منه، وهكذا طعام الجنة وما فيها فإنه لا ينفد، كما قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. انت الفاكهه بتاعت الدنيا والاكل بتاع الدنيا بيخلص، مهما جبت اكل كتير هيخلص، تخلص اكل. لكن في الجنه لا، شوف: وفاكهه كثيره، كثيره عدد واصناف انواع، لا مقطوعه ولا ممنوعه. ايه احيانا والله احنا بنبقى محتاجين ان احنا إيه؟ ايه ان انت تفكر كده في طعم الفاكهه في الجنه هيبقى عامل ازاي، وانواع الفاكهه. يعني انت لما مثلا بتسافر، كان لسه الشيخ بيقول لنا كان في بلد في افريقيا، فالفاكهه والمراعي والحاجات دي كلها والاغنام والكلام ده، المراعي كلها على مياه الامطار طبيعيه، مفيش سماد ومفيش الكلام ده خالص، يعني مفيش تدخل البني ادم يعني. فبيقول الفاكهه طعمها جميل، طعمها مختلف، واللبن حتى الجاي من الخرفان ومن المعيز ومن البقر مختلف، وفي دسم كده، واللحمه حتى مختلفه. فده شوف لما يعني ده شوف في الدنيا لما انت مثلا تسافر تروح شرق اسيا وتشوف انواع فاكهه غريبه وحاجات طعمها جميل. تخيل بقى ايه الفاكهه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنها دي: وفاكهه كثيره اصناف والوان وانواع وعدد لا مقطوعه ولا ممنوعه. قال: وقد بين في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه السبب الذي لاجله لا ينقص ما عند الله بالعطاء، بقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك باني جواد واجد ماجد، افعل ما اريد، عطائي كلام وعذابي كلام، انما امري لشيء اذا اردت ان اقول له كن فيكون. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين. يعني ما تذلش نفسك لمخلوق، لا تطمع فيما في أيدي الناس. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين، هذا يضر بدينك. واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنون. استرزق الله يعني تطلب الرزق من الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنون. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يعني أنت ستقف بين يدي الله وتعرض عليك أعمالك. فوجدوا ما عملوا حاضرا. قال يعني أنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها. وهذا كقوله: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم